بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل يعني كتاب النكاح وتوابعه. كنا وصلنا في باب العدة. العدة مأخوذة من العدد. العدة عبارة عن تربص المرأة المحدد شرعا عن التزويج بعد فراق الزوج. فراق الزوج ممكن يكون بموت أو بطلاق. العدة يعني مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع العلماء عليها، ولها حكم وعلل متعددة. منها أولا العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، هذا المقصود الرئيسي. لكن في حكم أخرى، منها تعظيم عقد النكاح، تفخيم وتعظيم عقد النكاح حتى لا تطلق المرأة اليوم وتتزوج غدا. ما عقد النكاح ده عقد مفخم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، خد بالك، فلا تخرج منه وتدخل فيه بسهولة، يكون فيه عدة. الأمر الآخر أيضا تعظيم حق الزوج، تعظيم حق الزوج، وده بيظهر في الوفاة في يعني الأغلب. منها أيضا تطويل زمن الرجعة للمطلق لو كان الطلاق رجعي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، فيبقى في عدة، والعدة دي تكون فيها متسع من الوقت، ممكن يراجع زوجته خلال هذه العدة. فطبعا العدد أو العدة من محاسن الشريعة. ذكر هنا أحاديث، حديث رقم 959 عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يبقى هذا الحديث يعني هو اختصره، الحديث فيه أن سبيعة تزينت بعد الولادة، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لك، ما لي أراك متجملة، أترجين النكاح، يعني تريدين أن تتزوجي، والله ما أنت بناكح حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشر. تقول فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنكحي إن شئت، تزوجي إن شئت. يبقى الحديث بيدل على مسألة مهمة. إيه هي المسألة دي؟ عدة الحامل. إيه؟ احنا بنتكلم في العدة. يبقى عدة الحامل وضع الإيه؟ وضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، خد بالك. إيه دليله من القرآن؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خد بالك. هنا في آيتين ربما يظن بعض الناس أن فيهم تعارض. الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، دي عدة الإيه؟ التي توفي عنها زوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، دخل بها أم لم يدخل، وده عامة. الآية الثانية بتقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية دي خصصت الآية دي. يبقى أي امرأة دخل بها زوجها أو لم يدخل ومات عنها تتربص إيه؟ أربعة أشهر وعشر، إلا الحامل عدتها وضع الحمل، سواء طالت المدة أم قصرت. يعني ممكن مثلا تضع الحمل بعد وفاة الزوج بتسعة أشهر، واخد بالك، ثمانية أشهر، سبعة أشهر. ممكن تضع الحمل بعد وفاة الزوج بدقائق، حتى يقول بعض الأفاضل لو وضعت والزوج على السرير يعني لسه ما تكفنش، حلت للأزواج، خدت بالك، وده يدل عليه حديث سبيعة خدت بالك إنها نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها بليالين في بعض الروايات 40 ليلة إذا كده لم يمضي عليها أي 14 و10 لأن عدتها وضع للحمل وعلى ذلك جماهير أهل العلم جماهير العلماء على ذلك وكان ذهب بعض العلماء اللي هي عدتها أطول الأجلين أطول الأجلين يعني 14 و10 أو وضع الحمل أيهما أطول أيهما أطول لكن المذهب ده مرجوح خدت بالك لأن حديث صبيعة صريح فإنها حلت لليه الأزواج والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجي إن شئتي تزوجي إن شئتي. الحديث الذي لي حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة ورواته ثقات لكنه معلول وصححه الألباني وغيره. بريرة كانت أمة وعتقت كانت أمة تزوج عبد اسمه ايه؟ عارف اسمه؟ اسمه مغيث صح اسمه مغيث فلما عتقت أصبحت حرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع مغيث أو تفارقه فاختارت الفراق اختارت الفراق حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث لحبه إياها فهي كانت تبغض مغيث بغضا شديدا سبحان الله ففارقته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بثلاث حيض وده دليل على أن الحرة عدتها ثلاث حيض سواء طلقت أو فسخ النكاح لأن ده لم يكن طلاقا لا طلاق ده ومغيث طلق بريرة لم يطلق ده اسمه فسخ طب الفسخ ده إيه علته هل علته عدم الكفاءة أو أنها زوجت بغير رضاها ممكن يكون الأمرين عدم الكفاءة يعني أنا ممكن قبلك حبيبي لأن دلوقتي هي لما عتقت أصبحت حرة والعبد ليس كفءا للحرة يبقى في عدم كفاءة في النكاح أو أنها خيرت لأنها زوجت قبل ذلك بغير رضاها لأن الأمة تزوج بدون رضا فدلوقتي أصبحت إيه حرة تملك أمر نفسها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الفراق يبقى ده اسمه فسخ يبقى عدة الحرة في الفسخ كان ثلاث حيض وده يستدل به على تفسير قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء بأن القرء هو الحيض القرء هو الحيض لأن في خلاف من العلماء قوي وطويل هل القرء هو الحيض أم القرء هو الطهر عائشة رضي الله عنها تقول أن الأقراء هي الأطهار الخلفاء الراشدين يقولون هو الحيض هو الأقرب دوت يستدل به هذا الحديث وعدة الأمة حيضتين يبقى العدة تعرف ليه بالحيض المطلقة خد بالك يا صقر واحد طلق زوجته طلاق للسنة قلنا عشان يبقى طلاق للسنة يبقى ايه في طهر لم يمسها فيه صح كده ويكون طلقة ايه واحدة تكون طلقة واحدة او طلقها وهي حامل فلو طلقها في طهر لم يمسها فيه يبقى عدتها ازاي خد بالك تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ادي واحد تحيض ثم تطهر ادي اثنين تحيض ثم تطهر خلاص يبقى كده ليس له رجع عليه انتهت الايه العده بانت منه بانت منه خدت بالك ده اسمه الطلاق للسنه ودي عده المطلقه الايه الرجعيه تعتد ثلاث حيضات ذكر بعد ذلك حديث 961 عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة رواه مسلم المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة بإجماع العلماء المطلقة الرجعية ولا يجوز لها أن تخرج من البيت أولا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح زوجها لي إن هو يردها إلى عصمته وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وده خطأ شائع للأسف في أوساط المسلمين إن المرأة أول ما تطلق تلم هدومها وتروح إلى بيت أبيها طلاق رجعية ليس لها أن تخرج من بيت الزوجين لابد أن تمكث فيه حتى تنقضي له العدة، لا تخرج إلا بإذن الزوج، لأن لازالت الزوجية قائمة، لازالت الزوجية قائمة، وهي لها النفقة على زوجها ولها السكنة بالإجماع، يلزم أنه ينفق عليها ويلزم أنه يسكنها حتى تنتهي له العدة. ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ما تطلعش عشان يعني لعل الشمل يلتئم. شوف في آخر الآيات في هذا السياق، لعل الله يحدث بعد ذلك إيه أمره، لكن هو النهاردة غضبان وزعلان، بكرة يتصالح صح. وكم من ماء يتكدر ثم يصفو، بيحصل وما يحصلش. فمن الحكمة أنها لا تخرج من بيتها. طيب الحديث اللي معانا في المطلقة ثلاثة، ليس لها سكنة ولا نفق. خدت بال حضرتك الحديث دوت وقع فيه خلاف كبير بين أهل العلم. بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وبظاهره وقال ليس لها سكنة ولا نفقة، وده قول الإمام أحمد، ونقل عن علي وابن عباس وجابر وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم من أهل العلم. وبعض العلماء ذهب كالحنفية إلى أن لها النفقة والسكنة، وده يروى عن بعض الصحابة أيضا، وذهب مالك والشافعي إلى أن لها السكنة دون النفقة. وطبعا الراجح الأغذى بالإيه؟ بالحديث. والسيدة عائشة كانت بتنكر على فاطمة، وعمر رضي الله عنه كان ينكر على فاطمة إيه؟ يعني هذا الحديث، ويقولون إنها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في أن تتحول وتترك البيت، ولأنها كان بينها وبين أحمائها يعني نوع من المغاضبة والسباب وغير ذلك، فأمرها أن تتحول وقال لها ليس لك سكنة. شوف السيدة فاطمة بنت قيس كانت بتحتج عليهم بالآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي، لعل الله يحدث بعد ذلك ايه امرا، بتقول واي امر يحدث بعد الثلاث، وده من فقهها فهمها للآية، يعني هي عايزة تعضد ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالقرآن، بتقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا سكنى لك ولا نفقة، وبعدين الآية بتقول لعل الله يحدث بعد ذلك امر، يعني دي العلة. افهم الحتة دي، إن الأحكام الشرعية مرتبطة بعلة، فالعلة من مكث الرجعية في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك إيه؟ أمرا، لعله تعليل. خدت بال حضرتك بتقول وأي أمر يحدث بعد الثلاث، هو بعد الثلاث يجوز له أن يردها، يجوز له أن يرجعها، ها؟ ليس له رجع عليه خلاص. يبقى بتعدد إيه؟ الحديث بالاستدلال، وده كلام قوي، ها؟ لذلك الأقوى من مذاهب العلماء ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه أنها ليس لها سكنة ولا إيه؟ ولا نفقة المطلقة من إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حامل، يبقى النفقة ستكون للحمل والسكنة ستكون أيضا لأجل الحمل، لكن المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة. الحديث الذي يليه حديث 962، أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود ونسائي من الزيادة، ولا تخطب وللنسائي ولا تمتشط. الحديث ده بيبين قضية الإحداد، والإحداد يجبه في الوفاة، وفاة الزوج خدت بالك، ويجوز في غير الزوج إلى ثلاث، في حق الزوج 14 و10، في حق غير الزوج لا يجب، يجوز يجوز خدت بالك، لكن في حق الزوج واجب 14 و10. طب هل يجب الإحداد على المطلقة؟ ها؟ مطلقة تحد على زوجها؟ لا، ليس هناك إحداد على المطلقة. الإحداد على مين؟ التي مات عنها إيه؟ زوجها. طب الحديث بيقول لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، يبقى ده دليل على أن الإحداد فوق ثلاث محرم، فوق ثلاث محرم على غير الإيه؟ الزوج. يعني أبوها مات، عمها، أمها، أخاها، أخوها، تبالك أختها، كل ده لا يجوز أن تحد عليه فوق إيه؟ ثلاث، لأن طبعا الأمر ده برضو فيه تفريط كبير وفيه مخالفة شرعية كبيرة. والنساء خاصة عندهم مخالفات كثيرة في هذا الباب، وربما تتعمد لبس مثلا لبس الحداد لأجل الناس، يقول لك أصلا أغير والبس كده اللبس المورد ده، والناس يقولوا إيه؟ لا، شفت بقى فعل أم حبيبة وأم سلمة لما مات قريب لهن، تعمدنا وضع الطيب، قالت وما بنا حاجة إلى الطيب، ولكن لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لما عدت ثلاث أيام وضعت الطيب، وليس بها حاجة إلى الطيب، لكن عشان تكسر الحداد. فهذا دليل على حرمة الحداد فوق ثلاث، إلا على الزوج، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. طيب في حالة الحداد بقى خد بالك، لا تلبس ثوبا مصبوغا، الصبغة اللي فيها زينة، إلا ثوب عصب، دي ثياب بتعصب وتصنع في اليمن وتصبغ في اليمن بطريقة معينة ليس فيها زينة، ليس فيها زينة. فمن هنا أخذ العلماء أن المرأة تلبس أيام الحداد الثياب التي ليس فيها زينة، مراعاة لحق الزوج اللي مات وحق أهله أيضا، واخد بال حضرتك، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تكتحل طبعا الكحل في عينيها، ولا تمس طيبا. إذا منعناها من الكحل سنمنعها من باب أولى من كل المساحيق التي تتزين بها النساء، باب أولى، لأن الكحل ده كان أمر مسلم عند النساء، يعني لازم تكتحل بأبسط حاجة يعني، واخد بالك. فإذا منعناها من الكحل هنمنعها من كل الأصباغ بقى والزينة والألوان اللي بتوضع دي، الأحمر والأخضر والأصفر والألوان دي اللي انت عارفينها. ولا تمس طيبا، لا تضع الطيب إلا إذا طهرت يعني من الحيض، نبذة من قسط أو أظفار يعني لإزالة رائحة الدم. وفي حديث النسائي ولا تخطضب، الخضاب اللي هي تخضب بيديها أو رجليها بالحناء، وخضب اليدين والرجلين ووضع الحناء على البدن سواء كان مرسوم أو غير مرسوم في حق النساء هذا من الزينة الجائزة، من الزينة الجائزة، وربما تكون مستحبة للزوج إن كان الزوج يحبها. لو كان الزوج يحب الحنة، ما يحبش الحنة خلاص بقى ما تضايقوش، خد بالك. طيب في حق الرجل لا يجوز للرجل أن يضع الحناء على سبيل الزينة، لكن يجوز أن يخضب بها شعره ولحيته، يجوز أن يخضب بها شعره ولحيته، وده ثابت في السنة، خدت بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به عليه الصلاة والسلام تغيير الشيب بالحناء، استحب. ويجوز أيضا أن يتداوى الرجل بالحناء، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شكى إليه أحد قدمه قال اخضبها، يمر أنه يخضبها بالإيه؟ بالحناء. يبقى الحناء جائزة للتداوي في حق مين؟ الرجل. أما في حق المرأة زينة ودواء، ما في حرج في ذلك، الأمر واسع. ولا تمتشط، تمشط الانتشاط ده لو الترجل لو التسريح مطلقا، يفسر الرواية الثانية لا تمتشط يعني بالطيب. أهو شوف الحديث اللي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب. لا تمتشطي بليه؟ يبقى المقصود اللي مش ليس أي امتشاط، إنما الامتشاط بليه؟ بالطيب. ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. السدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. الصبر معروف هو عصارة شجر مر يجعل على أطراف العينين للتداوي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصبر لأن بيشب الوجه، يعني الظاهر أنه هو يعني يشده ويجعل فيه حسن وجمال ويجعله مشرق، يعني فيه نوع من الزين، فمنعها منه. يبقى هذه الأحاديث تدل على منع المرأة المحدة من أنواع الزين. وهذا الحديث أيضا الذي يليه عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. اتفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم منعها، ولعل ده من باب سد الذريعة، أو النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مرضها لا يحتاج إلى هذا الكحل، وإلا فقد أذن لأم سلمة حيث لا أبلغ، قال لها اجعليه بالإيه؟ اجعليه، فقال فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، يعني أذن لها أن تضع الصبر للتداوي في العين ها لأجل التداول. أما هنا لم يأذن لها ربما لأنها لا تحتاج إلى الكحل، أو النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أنها تريد أن تتزين، تريد أن تتزين، والزينة ممنوعة على المرأة المحدة. وأيضا المحدة لا تلبس الحلي، وهذا ثابت في الحديث الصحيح أيضا. يبقى كل أنواع الزينة لا تلبسها، وأيضا الحلي أيضا لا تلبسها. طيب أنت بتسأل سؤال بتقولي هل يجوز المرأة المحدة أن تخرج من بيتها؟ هل يجوز التي توفي عنها زوجها؟ يجوز أن تخرج ولكن لا تتحول من البيت، تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها بالنهار وتبيت في بيتها. جاي المسألة إن شاء الله. حديث الذي يليه حديث 965 عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. فهذا الحديث امرأة طلقت فأرادت أن تخرج لتحضر جداد النخل يعني قطع الثمار، فزجرها رجل يعني ظاهر أنه من أقاربها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تخرج. هذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة المطلقة، وسواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة بائن. الرجعية تخرج بإذن الزوج، تخرج بإذن الزوج. لا تتحول عن البيت، تخرج بإذن الزوج، خد بالك. والبائن ليس للزوج عليها إذن، يجوز لها أن تخرج أيضا. والمرأة التي توفي عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تتحول عن البيت. وهنا الحديث ده فيه أدب الإرشاد إلى التصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قالها جدي نخلك إنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، ففي إرشاد إلى فعل المعروف. حديث فريعة حديث رقم 966 عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة صححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا الحديث دليل على منع المرأة التي توفي عنها زوجها من الانتقال من البيت، لا تتحول. لكن قلنا يجوز أنها تخرج بليه بالنهار، وده ثابت أثر كثيرة عن الصحابة عن ابن مسعود وعن عمر أنهم أذن للنساء التي توفي عنهن أزواجهن أن يجتمعن للحديث بالنهار ثم تبيت كل امرأة في بيتها. يبقى لا تتحول عن البيت، لا تبيت خارج البيت، لكن يجوز أن تخرج لحاجتها، تحتاج إلى أشياء مثلا من السوق تشتريها، تحتاج للخروج مثلا لطلب العلم أو سؤال أهل العلم عن مسألة أو غير ذلك من حاجات الدين والدنيا، يجوز أن تخرج ولا حرج في ذلك، لكن لا تتحول عن البيت. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر النساء التي توفي عنهن أزواجهن بردهن من طريق العمرة والحج، يعني تخرج للعمرة يمنعها أثناء ليه؟ أثناء العد، أثناء فترة الإحداد، يمنعها من أن تخرج إلى العمرة حتى تنقضي هذه الفترة. حديث فاطمة بنت قيس حديث الذي يليه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وده في المرأة المطلقة 3، وده ليس فيها إشكال أن تتحول وأن تخرج من بيتها. يقول عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع وصححه بعض العلماء. أم الولد دي اللي هي كانت أمة وعتقت، كانت أمة وولدت من سيدها، أمة ولدت من سيدها، إذا مات تصبح حرة، تصبح حرة لا يجوز بيعها. طيب هل ستعتد أم لا تعتد 4 أشهر و10 لهذا الحديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، بتفسر القرء بالطهر. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وجمهور العلماء جمهور الصحابة على خلاف ذلك أو الخلفاء الراشدين على خلاف ذلك أن القرء هو الحيض وده الأقرب وسبق الدليل على ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها صححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. يعني الأمة لها طلقتين بس وعدتها حيضتين تخفيفا عليه. يقول وعن رافع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار وحسنه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. يعني إيه بقى الحديث دوت؟ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الماء هنا بمعنى المني، زرع غيره يعني ولد غيره. والحديث دوت يصدق على مسألة السبي ومسألة الأمة. لو افترضنا أن السبي دول بيوزعوا بيبقوا ملك يمين، ملك يمين، النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيهن قاعدة لا يجوز للرجل أن يقرب هذه الأمة أو هذا السبي أو هذه الأسيرة حتى تحيض إذا كانت حائلا، وإذا كانت حامل حتى تضع. قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. سموه العلماء الاستبراء، سموه العلماء الاستبراء. اختبر حضرتك، يبقى إذا كانت حامل لا يجوز للرجل أن يقربها حتى لو كانت ملك يمين، لا يجوز له أن يقربها. والحديث ده بيدل على كده، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غير. ولو افترضنا أن امرأة حملت من الزنا أو حملت من وطئ شبهة وهي متزوجة، وهي متزوجة، لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تضع. واخذ بالك، لا يجوز لزوجها أن يقربها لو حملت حتى إيه؟ حتى تضع. طيب واحد ارتكب فاحشة مع امرأة ليست متزوجة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ جمهور العلماء خذ بالك يمنع من ذلك. ليه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، يقول لابد أن تستبرأ ولابد أيضا أن تتوب، يبقى شرطين. الزاني لا يتزوج بمن زنى بها إلا بشرطين، واحد تتوب، اثنين تستبرأ. لو كانتش حامل، كانت حامل اللي بتضع عليه الحمل. وأجاز بعض العلماء أن يتزوج الزاني من المزني بها دون استبراء، هذا منقول عن أبي حنيفة وعن الشافعي رحمه الله، باعتبار أن هذا الماء ماءه. ها؟ يقولوا التنين والفريق الآخر يقول بس ده ماء فاسد ليس ماء شرعيا، واخد بال حضرتك، فلا يدخل الصحيح على ليه؟ على الفاسد. ها؟ والفريق الآخر لا يفرق بين هذا وذاك. ها؟ وده حيأتي بقى في مسألة أيضا استلحاق الايه؟ استلحاق ولد الزنا، هل للزاني أن يستلحق ولد الزنا؟ في قسمين، قسم فيه اتفاق وقسم فيه خلاف. الذي فيه اتفاق إذا كان المزني بها فراش لأحد، يعني في زوجية أو في ملك يمين، يبقى ليس للزاني أن يستلحقه أبدا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. والحديث دوت فيه قصة أن سعد بن أبي وقاص رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عتبة أخاه أوصى له أن يستلحق ولد أمة زمعة واحدة واحدة. زمعة ده كان مشرك مات في الجاهلية، وعتبة مات في الجاهلية، مات على الكفر. فكان عتبة ده زنى بأمة زمعة، ركز معي، زنى بأمة مين؟ زمعة. وقال لسعد قال له الأمة دي لما تولد الولد ده ابني. جميل؟ طيب الولد ده ولد على فراش مين؟ زمعة صح؟ المفروض كله يقول زمعة ولا ايه؟ صح كده؟ زمعة. فتنازع في ولد زمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي نازع بقى؟ سعد. وابن زمعة اللي هو عبد بن زمعة اللي أخته مين؟ ساودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في طرفين بيتنازعوا دلوقتي، عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ولد هذه الأمة. قال سعد: يا رسول الله، أوصى إلي أخي فيه. انظر إلى شبهه بعتبة، بص شبه عتبة بالضبط. فقال عبد: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي. خد بالك، هذا أخي ولد على فراش إيه؟ أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجد فيه شبها بعتبة، فقال: هو لك يا عبد. هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهمت كده القصة؟ الولد للفراش، العاهر يعني الزاني، الزاني يأخذ الايه؟ الحجر. يبقى ده هياخذ الولد والثاني هياخذ الايه؟ الحجر. واحتجبي منه يا سودة. قال لي سودة تحتجب منه مع ان هو ايه؟ اخوها، صح؟ على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. ده محل اتفاق بين اهل العلم ان المرأة اذا كانت فراشا لاحد ثم زني بها وتنازع في هذا الولد، في هذا الحمل، صاحب الفراش والزاني يحكم به مين؟ صاحب الفراش بالإجماع. بالإيه؟ بالإجماع. طب واحد يقول لي: طيب افرض صاحب الفراش قال ده مش ابني ولا عرفه ولا عايزه، طالما ليه؟ ان التاني ده بينازعني فيه انا مش عايزه. تقول له: مش عايزه، تعالى في حاجة اسمها ايه؟ اللعان. خدناه المرة اللي فاتت، فيش حاجة اسمها مش عايزه كده، مش هو فوضى؟ ها؟ هو حتى الكرسي ولا ترابيزة تقول لي مش عايزه؟ ده نسب، مش عايزه يبقى فيه ايه؟ لعان، فيه لعان يلاعن. طب والزاني ده ولو أقر بالزنا هيقام عليه الحد، هيقام عليه ايه؟ ولا ينسب إليه الولد، طالما إن هناك ايه؟ فراش، طالما هناك فراش. طيب دي الصورة الأولانية، قلنا محل إجماع، محل إجماع. في صورة تانية محل خلاف، المرأة ليست فراشا لأحد، ليست متزوجة وليست ملك يمين لأحد، جميل، وأنجب الطفل وادعاه الزاني، جاء قدام القاضي وقال ده ابني، هل ينسب له أم لا؟ جمهور العلماء وده رجحه ابن قدامة أنه لا ينسب له. يستدل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ده عاهر ولا مش عاهر؟ خلاص يبقى ده إيه؟ له الحجر، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قول أبي حنيفة رحمه الله من وافقه يقولون إن هذا الحديث إذا كان هناك فراش وزنا، يعني في فراش وزنا يبقى يحكم به للفراش، أما إن لم يكن هناك فراش فلا ينطبق عليه الحديث. والقول ده له قوة، هما بيستدلوا بأن الشريعة متشوفة إلى إثبات النسب، متشوفة إلى إثبات النسب. هذا طفل لا يعلم له والد وليس لأمه فراش، ها يبقى ينسب لمن إيه؟ لمن استلحقه، لمن استلحقه هو الابن، خلاص ندعوه إليه أو ننسبه إليه وتنتهي المسألة على ذلك، والله أعلم. طيب في حاجة مش مفهومة؟ قول محمد. قلنا المسألة دي قبل كده، استبراء الرحم. لا، استبراء الرحم لابد فيه مما ذكر في الشرع، خد بالك، اللي هو العدة، اللي هي سواء كانت ثلاث حيض لمن تحيض، ثلاثة أشهر لمن يأست من المحيض، أو كانت صغيرة، خبر حضرتك، لابد مما ذكر. الحامل بوضع ليه؟ الحامل متوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت حامل بوضع الحمل أيضا. ما احنا قلنا في الأول خالص إن مش الغرض من العدة فقط معرفة براءة الرحم، الغرض إيه؟ علل أخرى وأحكام أو حكم أخرى، والله أعلم. مطلقة قبل الدخول ليس لها عدة بنص القرآن في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس هناك عدة في المطلقة قبل الايه؟ قبل الدخول، والله أعلم. لنا استكمال إن شاء الله. نعم حبيبي. في المطلقة الرجعية اللي مات زوجها حرام عليه، هتأثم ولكن ليس عليها إعادة، ليس عليها إعادة، تكمل وخلاص، ترجع وتكمل، عليها إثم، تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. نعم أيوه. لا تتطيب وتستخدمش المساحيق والأشياء اللي فيها برضو طيب واضح، بارك الله فيكم. أيوة الزوجة لو توفت الرجل يعتد عليها يعيط بس، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.